بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقد أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم تقواه في السر والعلم. ما زال الكلام متصلا حول الباب العاشر، وهو باب في علامات صحة القلب ومرضه. وتكلمنا في اللقاء السابق عن علامات مرض القلب، وقلنا أن الآدمي كل عضو فيه خلق لمهمة معينة، فإن أتى بها على وجه التمام فهذه علامة صحة، وإن اختل في الإتيان بها أو نقص فهذه علامة مرض. وخلق القلب، أو خلق الله عز وجل القلب ليتعرف عليه ويأنس به ويشتاق إليه ويحبه، فإذا اختل القلب عن هذا العمل فهذا دليل على مرض القلب. ده هذا على وجه العموم. أما تفصيل الأمور فقلنا لا يتألم بجراحات القلب، لا يتودع بجهله بالحق، يؤثر بقاء المرض على ألم العلاج، يفضل الأغذية الضارة والأدوية المؤلمة على الأغذية النافعة والأدوية الشافية، وكل هذه علامات من علامات مرض القلب. طيب، وقفنا في اللقاء الماضي حول جزئية مهمة جدا، وهي يبدأ الإنسان في المسير إلى الله عز وجل، أي في الاستقامة على شرعه والاقتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي منتصف الطريق أو في أوله أو قبل نهايته يتقهقر ويرجع إلى ما كان. إيه السبب؟ ودي مشكلتنا كلنا، أو يعني ده ظاهرة منتشرة. يبدأ مستعين بالله عز وجل، يسمع خطبة أو درس أو يتأثر بموقف معين، ويبدأ يقول خلاص هو ده الطريق، ويبدأ يمشي. بعد خطرة معينة تتقابله وتلاقيه ما العهد به كان على غير هذا، ما الذي حدث وماذا الذي تغير؟ هو ده الإشكال. بس هذه يا أخواننا عاوزين نبصلها بدقة شوية وبتمعن. المسألة هذه متوقفة على ثلاثة أركان، اللي هي بقى إن أنا ماشي في طريق الهداية والاستقامة، وقبل أن أصل رجعت. طيب، في اللي بيمشي وربنا سبحانه وتعالى بيرزقه الثبات حتى يختم له بخاتمة السعادة، وفي اللي بيتقهر، اللي بيتقهر لازم نشوفه رجع ليه، سقط في الطريق ليه. ديت يا اخوانا كما قال الإمام تعتمد على أربعة على ثلاثة أركان. الركن الأول الصبر، والركن الثاني اليقين، والركن الثالث عدم التألم بوحدة الطريق أو بقلة الرفيق. دول بقى أن نركز فيهم شوية، وأرجو التركيز والتأمل. البداية تبدأ منين؟ أن العبد علم أن هذا طريق، وده مثل محسوس ذكره الإمام ابن القيم. قال إيه؟ قال فلو أن رجلا رأى الشمس ساطعة في كبد السماء، بص كده لقى الشمس طلع وملأ عينه منها وأصبح عنده يقين أن الشمس ساطعة، عنده إيه؟ يقين. في هذه الحالة لا يسأل أحدا ولا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى شاهد. لإيه؟ لأن عنده علم يقين أن الشمس ساطعة. حتى لو وجد كل أهل الأرض يقولون غير ذلك لن يصدق، ولو بقي وحيدا ما يتكلم برؤية الشمس إلا هو. ليه؟ لأنه عنده يقين شايفه قدامه. نفس المثال بالضبط مع اختلاف يسير. أنت عرفت وعندك معلومات أن فيه طريق يؤدي إلى الله عز وجل، ومعنى يؤدي الله يؤدي إلى جنته وإلى مرضاته وإلى رضوانه. هذا الطريق موحش ومخوف وقفر ووعر، بس انت عندك يقين ان اذا قطعت سيذهب الخوف وتصل الى الامن والى ما تريد. هي بنفس الطريقه، هو ده الحقيقه. احنا كلنا ماشيين في طريق، ولكن الطريق ده محفوظ بالمخاطر. كل ما تطلع من حفره تقع في بير زي ما بنقول، وطريق وحش واخطر من كده بقى. في مرحلة من المراحل ممكن لا تجد بجوارك أحد وانت ماشي، بص يمين ما فيش حد، شمال ما فيش حد، أمام خلف ما ترى أحدا قط. فهنا بيتولد في القلب وحشة من الطريق، بس انت على ايه؟ على يقين ان الطريق هو اللي هيوصل. الطريق طوله قد ايه يا اخوانا؟ بيختلف من شخص الى شخص. كل واحد بقى اللي 60 واللي 70 واللي 40 واللي 50، دي أشياء الله عز وجل استأثر بعلمها عنده ما أعلمها لأحد. وأنا ماشي بقى بتعرض لمشاكل في الطريق. أول حاجة بتسندني بعد عون الله عز وجل مدى اليقين الذي وقع في قلبي من نهاية الطريق. أنا فعلا عندي يقين فعلا إن هو ده اللي هيوصل، ولا عندي شك؟ زي قلت لك أنت شفت الشمس، واحد قال لك يا أخي الفضل أقسم لك بكل يمين تريده إن ما يجيش شمس، ده كوكب المريخ ونزل تحت شوية. أنت طبعا لا تصدقه لأن عندك يقين إن هو ده الحق. برضو كذلك أول حاجة فعلا أنت عندك يقين إن طريق الاستقامة على الشريعة والالتزام بالكتاب والسنة والتمسك بمنهج السلف في الفهم وفي العبادة وفي كل شيء هو ده اللي هيوصل ولا غيره؟ لازم نقف عند الأول. هل عندك شك في ذلك ولا أنت لسه عمال تختار أمشي على مزاجي، أمشي مع المتكلمين، مع العقلانيين، أمشي مع الذين يأخذون برخص وزلات كل عالم، أمشي مع مين؟ حدد طريقك الأول. هو فين؟ طريق أهل السنة والجماعة، هو ده ولا عندك شك فيه؟ فإذا وصلت في هذه الجزئية إلى مرحلة اليقين ننتقل لبعدها. عاوزين شوية صبر علشان نتحمل وإحنا ماشيين، أو صبر. صبر إيه؟ صبر على شيء كثير. أكثر شيء نتعرض له تطاول السفهاء وانتقاصهم لأهل السنة ولأهل الإسلام، وهذا كثير. فهنا لابد يكون عندك جرعة كافية من الصبر بحيث تتحمل الأذى وأنت في الطريق. زي بالضبط بالتنمل كمان، أنت ماشي في الطريق على اختضاهات، وأنت ماشي في الكيلو الأولاني هيطلع عليك كلاب، وانت ماشي في الكيلو الثاني هتلاقي كله حفر ومطبات، بعد منه هتلاقي قطاع طريق، بعد منه هتلاقي بقى سفه وبذاء ليس لها نظير. انا بقولك دلوقتي قبل ما تمشي، بس يكون على يقين ان نهايتك ان شاء الله ليس لها نظير في السعاده. يبقى لازم يكون عندي جرعه من الصبر عشان اتحمل. في مسند الامام احمد والحديث سنده صحيح، نعرف النصوص دهية دي بقى بتزود الجرعه، جرعه الصبر عندي وعندك. في المسند بسند صحيح النص على ذلك الشيخ احمد شاكر الشيخ الالباني، من حديث عمرو بن العاص، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضاف رجل من بني اسرائيل ضيفا. ضاف رجل من بني اسرائيل ضيفا، واحد استضاف واحد، وكان عند صاحب البيت كلبة مجح. كلب مجح يعني قرب التولد. فلما دخل الأضياف البيت قالت الكلبة: والله لا أنبح أضياف أهل بيتي الليلة وإن تألمت من الحمل. كلبة محترمة، أنا همسك نفسي شوية لحد ما الضيف ياخد طرقته ويمشي. وطبعا كلب يتكلم، ذئب يتكلم، بقرة تتكلم، نخلة تيجي، كل الأشياء دي بالنسبة لأهل السنة والجماعة ثوابت ما ننكش فيها، لأن ده اعتقاد الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قضية منتهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنبح الجراء الذين في بطنه. يبقى الكلب الأم طلعت محترمة، العيال وبطنها في الولاد أذب. نبح الجراء الذين في بطنه، فتعذبت بنو إسرائيل. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانهم أن كل قومك إنما حدث اللي انت شفتوه هون، إن الكلب قالت مش أرفع صوتي عشان إكرامة للضيوف اللي جايين، والعيال اللي بطنها اللي لسه ما خرجوش هم اللي عملوا دوشة وعملوا قلق طول الليل. قال النبي: إنما حدث مثل أمة تأتي من بعدكم يقهر سفهاؤها حلماءها. يبقى لما تعرف ده وانت ماشي في الطريق كلب عوى عليك، افتكر الكلب المجح على طول، يقوم ده يعطيك جرعة صبر تتحمل. لذلك وهذا يا اخواننا كثير عند النساء، تلاقي الواحدة مثلا استقامت على الشريعة باطنا وظاهرا، ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات لهن ولنا، في وسط الطريق ما فيش حد راح يتقدم لها، كل اللي بيتروحوا كل العيال الفاسقات الفاجرات يطلقوا من اول ساعة الحيض على طول يطلقوا وهي قاعدة. يبدأ في هذه الحالة عزمتها تفتر وتقل وتقوم ساقطة. ده اللي احنا عاوزينه بنحضر منه. يبقى لازم درعة كبيرة من الصبر عشان تتحمل وانت ماشي. واعلموا اخواني معشر المسلمين ان هذه سنة كونية، مذ ان ارسل الله عز وجل الانبياء الى اهل الارض حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة، وهذا الطريق محفوف بالمخاطر وبالمكاره، بس هو الطريق الوحيد. يبقى انا وانا ماشي عندي يقين، اليقين ده يوصلني لازم يكون معاه الصبر، كما قال المولى عز وجل وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية، واستل هذا الحكم من كلام ربنا عز وجل، قال: بالصبر وباليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر وباليقين، الإمامة مش الرئاسة، يعني أن يكون يقتدى بك، وصلت إلى سدة في العلم وفي العمل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر وباليقين تنال الإمامة في الدين. يبقى أنا عندي اليقين يا أخوان، وده مهم أول لازم نعرف إن أنت عندك يقين إن هو ده الطريق الوحيد، طريق أهل البدع، طريق المعتزلة، طريق الكلامية، كل طريق أصحاب العقول ده ما ينفعش ما وصلش طريق أهل السنة والجماعة. الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل القرون المفضلة ومن سلك مسلكهم إلى قيام الساعة. أنا ماشي بقى مخاوف بكل حتة، وخد بالك ممكن يأتيك الضرر أو الأذى من أحب الخلق إليك، ومش هيشتمك ولا يضربك ولا حاجة، يتهكم بك، يتهكم بك. لذلك فيه كلمة شيخ من شيوخ قالها لي مرة وما بنساهاش، الكلام ده كان في 89، كنا قاعدين مجموعة كده وبدنا درس، قال اسمعوا يا أولاد، قلنا نعم يا شيخ، قال: من لم يشعر بالغربة في الوقت الحاضر بين أهله وذويه فليعدل من إيمانه وليصحح من اعتقاده. إن لم تشعر بالغربة، يا عم ده أنا قاعد مع مراته والعيال، إن لم تشعر بالغربة وأنت بينهم راجع نفسك تاني. وضحت؟ يبقى أنا ماشي يجيني الأذى من أقرب الناس إليه، وخد بالك ممكن يأتيك الأذى ولكن يأتيك مغلف في صورة ناصح أمين. قالك يا عم إيه اللي جرالك؟ بقى مش ربنا سبحانه وتعالى بر رحيم ورؤوف رحيم طب وانت مشد على نفسك ليه؟ ده يأتيك مين بقى ويجي لك بقى مغلف بغلاف النصح والخوف والوجل عليك. كل ده إخواني يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ولن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرحلة الصبر المرضية الذي يتحمل ما يتعرض له من إيذاء إلا إذا اشتد يقينه بأن هذا هو الطريق الوحيد للنجاة. علي يقينك مش فارقة معك أبدا، زي بقول لك زي موضوع الشمس، وزي دخلت قرية معينة وسألت عن بيت فلان العلان فوصفوا لك لك الطريق فعلا يعني إيذاء، ولكن أنت بيقينك لأن الذي أعلمك ثقة ثبت ويعني ما فيش في مطعم، انت تمشي وتتحمل شوي عمره ما يكذب عليه، اتحمل شوي عمره، وهكذا حتى تصل الى اخر مرحله وتصل الى ما تريد. ده اللي احنا عاوزينه نقول. يبقى وده كله يا اخواننا بيرجع ايضا، وده هياتي بعد قليل، ان ده من علامات صحه القلب انه لا يتاثر أثناء سيره في الطريق إلى الله عز وجل بأي مؤثر خارجي. مش احنا قلنا في القلب المريض ان هو بيؤثر ويفضل العلاج الضار على العلاج النافع؟ ده القلب المريض، العلاج الضار يمشي مع شوية عيال مش محترمين وكتير ومبسوط، العلاج النافع يمشي مع ثلاثة أربعة ويقعدوا مع بعضهم ساعتين ما حدش يتكلم، ده علاج ضر وده علاج نافع. القلب المريض بيؤثر مين والقلب الصحيح يؤثر من؟ يبقى صبر قبل الصبر يقين. الأمر الثالث أو المحور الثالث عشان الواحد ما يقعش في الطريق وهو ماشي، ألا يتأثر بقلة الرفقاء أو بعدمهم. يبقى ما تيش حد، يعني انت ماشي ما تيش حد خالص، طب احنا كتير اهو، لا ما احنا ما بنخرج بننتشر، راح بيروح بيته وراح بلده، تلاقي في نفسك بلدك وحيد مفيش معك حد خالص، فتبدأ ازاي ويأتيك الشيطان بقى كلهم غلط وانت لوحدك صح. علشان كده ساعات مثلا في بعض البلاد وفي الأماكن دي الواحد بيشعر بها دائما، تلاقي مثلا أهل البلد أو أهل الحي أو عيلتك، عيلتك اللي هي أصولك وفروعك ونسيبك وكذا كله، اجتمعوا جميعهم على أمر باطل أو بدعة وبصيت لي نفسك وحدك. تحصل كتير، ده أخت مراتي بتتجوز وعمل لها فرح مش عارف فين، ده أبو الزوجة مات وعمل له مش عارف مقتل فين، تلاقي الدنيا بحالها تلمت وانت لوحدك ده. في هذه الحالة بقى يبدأ يتطرق إليك الشيطان ويبدأ يشعرك بالوحشة من قلة الرفقاء أو عدمه، وممكن بقى تخش تقعد لوحدك الزوجة والعيال قال لك مش قاعدين معاك. قلة الرفقاء وعدم ملازمتها ده وأمر ده هو ده الطبيعي، لأن الطريق مش سهل. عارفين يا أخوانا مش سهل ليه؟ دايما المقدمات بتدل على النتائج. نتيجة الطريق ايه؟ ده لا توصف لا توصف، ده انت هتخش جنة نسأل الله ذلك لا يخطر على بالك ما فيها، ما يخطر على بالك. يعني هو خير تعبير أعددت لعبادي الصالحين ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ده أصلا تعليم يعبر عما فيه. فلما يكون دي النتيجة لازم المقدمات تكون فيها شيء من الصعوبة شوية. بالك يبقى الإنسان حينما يستوحش في أثناء سيره من قلة الرفقاء لا دي ما تشغلكش. علشان كده في أصل في الشريعة بقى وده اتكلم عنه الإمام بشيء من الاستطاضة، ما المعني بالجماعة في الأحاديث الآمرة بها؟ وأنا ماشي لوحده وبقرأ نصوص شرعية أقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة عليكم بالجماعة وهكذا، هل فعلا وأنا ماشي الجماعة؟ بل لازم نفهم المعنى الصحيح المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. لازم نفهمها كويس علشان وأنا ماشي ما أقولش ده أنا الواحد إزاي بقى عليكم بالجماعة، يبقى أنا كده غلطان، يبقى أرجع بقى أخش معهم وهم دول الجماعة. وده بالك أخوانا تعريف الجماعة بقى كما قال سلف الأمة، قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل أبو شامة في كتابه البدع والحوادث: وحيثما جاء الأمر بالأمر بلزوم الجماعة فالمقصود به اتباع الحق وإن كنت وحدك. هي دي الجماعة. محمد البلد بحلها على عكس ما أنا بقول، ده كل البلد حتى فيه 7-8 علماء على عكس اللي أنا ماشي عليه، ولا تشوف بالك ولا تنهز. عارفين يا أخوانا لو الأمر ده هو ترسخ في القلوب والله عمرك ما تنهز أبدا. ولكن الإشكال بيأتيك إيه؟ ساعات تلاقي مثلا واحد كبرة ويبهر كده بمنظره وبمعسول لسانه وبسمته وبدله وبمركزه، وتلاقي بقى جاي يهدم في كل اللي انت ماشي فيه، وجاي مش لوحده، ده جاي وراه يعني سد الأفق وجاي يهد كل اللي انت فيه. هنا بقى ايه المقصود بالجماعة؟ وحيثما جاء كلام ابو شاء كلام ابي شام وحيثما جاء الامر بالجماعة فالمقصود اتباع الحق وان كنت وحدك. انا ماشي مين بقى معايا مش معايا مش فرق، انا ماشي على ايه؟ انا حطت رجلي فين؟ على الطريق الحق، طريق سلف الامه اهل الخلص هذا المفضله الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهو ده الطريق خلاص مش فرقه بقى اللي خرج واللي لخبط ولا يهزني كتير برضو ما يهزنيش. وحيثما جاء كلام تاني وحيثما جاء الامر بلزوم الجماعه فالمعني الامر باتباع الحق وان كنت وحدك. في كده حوار حدث بين عمرو بن ميمون الاودي وبين عبد الله بن مسعود، ذكره الامام البيهقي بسند صحيح. يقول عمرو: ذهبت الى اليمن فصحبت معاذ بن جبل فما رأيت أتقى منه حتى واريته التراب، حد ما مات يعني. يقول: ثم صحبت بعده عبد الله بن مسعود فما وجدت أفقه منه. يقول: وبينما نحن الجلوس مع عبد الله بن مسعود فبيحدثني، فقال لهم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. ده كلام ابن مسعود مين؟ للجماعة اللي قاعدين معاه، واللي بينقل القصة مين؟ عمرو بن ميمون الأودي. يقول: ثم قام عبد الله بن مسعود ذات يوم وقال: سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فصلوا أنتم الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تحسب لكم نافلة. والأمراء بيأخروا الصلاة عن وقتها علشان كده. أنا عاوزكم يا أخوانا، والكلام ده مهم جدا في الوقت الحاضر، إن عند لقيت عندك بحبوحة من الوقت وياريت تحاول تقرأ لي كده في أي كتاب تاريخ، وليكن تاريخ الأمم الممكن الطبري وده أوثقها أو البداية والنهاية لابن كثير، وتقرأ لي كده محنة الإمام أحمد مع الخليفة المأمون والوافق والمعتصم والمتوكل، وتشوف الناس دي تتعامل فيها إيه. أي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي، الجماعة اللي هم اللي ثبتوا على الحق. وعاوزك تشوف ماذا قال أحمد عن هؤلاء الأمراء، وهل دعا إلى الخروج عليهم أو شغب عليهم أو أثار الناس عليهم. نشوف دي وما فعله الخليفة المأمون وغيره من أولاده باتفاق أهل العلم كفر بواح. لو قالوا بخط القرآن ولا فيها شك ديت، ده معروف واخد بالك. أصل معنى قوله بخط القرآن باختصار شيء كده، ما عادش فيه قرآن، أصبح القرآن شأنه شأن القمر، إن كان القمر يدل على شيء يبقى القرآن يدل على شيء. لذلك يقول ابن تيمية: فمن قال بخط القرآن فقد عطل الشريعة كلها. ومع ذلك الإمام أحمد فعل به ما فعل، وما سمعناه قط أسر عنه أنه شغب عليهم أو أثار الناس عليه. لازم نعرف دي كويس، وهو الإمام أحمد شوف دينه وتقواه وورعه وفوق كل هذا علمه. فلابد أن نعي ونتعقل الأمور ونشوف احنا بنحط رجلنا فين وماشيين ازاي. فعبد الله بن مسعود بيقول لعمر: عليكم بالجماعه والكلام. فقال له: اه سيالي عليكم امراء. وكلمه سيالي عليكم امراء ده هذا كلام هيحصل. فابن مسعود ما قالش الكلام ده من دماغه، فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم من طول ملازمته، وقال لك: اه يحصل الكلام، سيالي عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها. كلمه يؤخرون الصلاه عن وقتها كان أيام زمان، يعني مثلا الأمير الخليفة المأمون قاعد مثلا في بغداد دار العاصمة، فطبعا دار الخلافة اللي هو بيدير منها شؤون البلد بيبقى جنب دار الخلافة المسجد، واخد بالك، مسجد دار الخلافة كان دايما بيصلي الخليفة المأمون، لأن الخليفة هناك كان الكبير في كل حاجة، فهو بيخرج يصلي والناس بتصلي وراء، أما بقية الأمصار الصلاة بتقال في وقته. فقالك بقى الأمراء ده تأخروا الصلاة، يعني الظهر يأذن هو مش فاضي، عنده اجتماع او مش فاضي او عنده مناظره او قاعد بياكل او قاعد مع حد مع النسوان بتاعته مش فاضي وخلاص. فبدل ما الظهر مثلا 12 ونص هنقيم مثلا واحدة لرب، قال لك لا اجله لثلاثة ناخدهم مع بعضهم وخلاص. فابن مسعود بيقول لك: سيالي عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. طب وبعدين تعمل لنا ايه؟ قال ابن مسعود: فصلوا انتم الصلاة لوقتها فهي الفريضة. هي الفريضة، طالما بقى هو ركب دماغه صل انت الفريضة حتى لو لوحدك، ثم صلي معهم تحسب لك نافلة. فعمر بن ميمون الأودي سمع الكلام، المعنوات اتلخبطت عنده، لقى الكلام بيضرب بعض فمسكتش، قال: ما هذا يا ابن مسعود؟ والله ما ندري كيف تحدثوننا. فيعني قال له: أنا أنت لخبطتني اللي في دماغي كله، سيحت دماغي على بعض. قال: وما ذاك يا عمرو؟ إيه اللي إيه مش عارف في كلامي؟ قال: أمرتنا بالجماعة وحضضت عليه، ثم قلت: صل الصلاة وحدك فهي الفريضة، وترجع تقول لي صلي معهم فهي لك نافلة. أنت كلامك بيضرب في بعضه. فقال ابن مسعود لعمرو: يا عمرو، والله إن كنت لأظنك من أفقه أهل هذه القرية، أنا كنت أحسبك فاهم كده، أنت الأمور اختلطت عندك خالص. ثم قال له ابن مسعود: يا عمرو، أتدري ما الجماعة؟ قال: لا أدري. قال: ما وافق الحق وإن كنت وحدك. بس يبقى لما أقول لك صل الصلاة فريضة في وقتها هو ده الحق. تبدأ أنا وحدي وليكن وليكن هي دي الجماعة. طب وصلي معهم نافلة ليه؟ عشان بس ما حدش يقول بقى أنت خرجت علينا ونزعت هذا الطاعة وعتعمل الإلاب وما حدش يبهدلها. خش معهم تحسب لك نافلة. لكن تأخر لا. أتدري يا عمرو ما الجماعة؟ قال ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وإن كنت وحدك. وهنا عاوز أقول على حاجة علشان نسي نبذ مسائل شوية، وهي خاصة بالمسائل الخلافية في شريعة الله عز وجل، وجل المسائل فيها خلاف بين الفقهاء، لأن الله عز وجل لم ينصب على كل مسألة دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. كده مش موجود. في كثير من المسائل بتستنبط من الدليل أو تقاس على أصل، أو في جل المسائل تستل من فهم الدليل. يعني هو العالم فهم كده، وزي ما نقول كما عبد الكبار بتوعنا العبرة في الدليل وليست في فهم الدليل، أو الحجة في الدليل وليست في فهم الدليل. فممكن تجد بعض المسائل الخلافية بينك وبين أخيك، وممكن يكون الخلاف بيصدف بعضه. طيب الجماعة فين بقى؟ هل أنا أستأثر بالدليل اللي عندي وأقول هو ده الحق؟ طيب يا أخي الفضل والناس التانية على عكسك، دول كلهم على باطل، أنا على الحق لوحدي. لا، ده كلام ده ما ينفعش خالص، ده كلام غير صحيح، لأن كان على عهد السلف الصحابة ومن بعدهم بيحدث الخلاف في المسائل الفقهية، وكانت الألفة عالية فيما بينهم ولا يعيب أحد على أحد. يبقى عاوزين نميز بين الخلافات الفقهية، ما حدش بيقول لا ده الحق معايا وانت على ضلال وانا الوحد، ما هو ده الطبع ده اللي سيد النبي قال عليه. لا، يبقى لازم ننظر للمسألة بعين الإنصاف. مسألة خلافية بين أهل العلم والجماعة الكبار خالص اختلفوا فيه، خلاص يبقى أقصاها إيه؟ في المسألة قولين أو رجح ومرجوح، أقصى حاجة نعملها. ولكن هل الاختلاف في القول في المسألة الواحدة كمسألة فقهية، وطبعا مسألة فقهية كثيرة لا تخفى عليكم، هل ده يستلزم أن واحد غلط واحد صح؟ طبعا لا. كلام ده إمتى بقى نقوله؟ اللي هو الجماعة ما وافق الحق وكنت وحدة في مسائل الاعتقاد ما ينفعش فيها قولي. يعني أسماء ربنا عز وجل، صفات المولى عز وجل، وجود الجنة، وجود النار، كل الأشياء اللي هي مسائل الاعتقاد اللي الجماعة الكبار كلهم كانوا على قول واحد، دي فعلا هذه الجماعة، هذه الجماعة. يبقى لما واحد يتكلم عن أمور الشريعة بعقله ويبدأ يعترض على كثير من النصوص الشرعية بهوى لأنها لا توافق عقله الردي، تقول له والله لو البلد بحالها معاك، طب بلاش البلد، لو جوار البلد بلد لا ينظر إليك ولا يلتفت إلى يعني تخريفك. يبقى في أمور الاعتقاد لا بد أن نراعي مسألة الحق فين والجماعة فين، أما في المسائل الخلافية لا. وأيضا إخواني معشر المسلمين، وبحب بركز على دي، في مسألة تحسين وتضعيف بعض النصوص الشرعية المنسوبة إلى خير البرية صلى الله عليه وسلم. وهبلك المسألة برضو كلها لا تخرج عن كونها، أو في معظم الأحيان عن تخرج عن كونها اختلاف تنوع. يبقى ترمى أنت منتش من أهل الاختصاص خلاص، وواحد تاني قلت يبقى ما تعبش عليه. أنا والله ما عرفش، هم عم يقولوا علل، وده فلان ده ما ينفعش، فأول عمره كان ينفع بعد ما كبر ما ينفعش، الاصطلاحات عندهم على العين والرأس، ولكن أنا ما معرفش الكلام ده. فأنا والله توسمت الخير مثلا في الإمام فلان العلان فأخذت بقبري، خلاص ما تعبش أنت عليه ولا تزعل منه. حتى لو أثبتت حكما شرعيا لأن لي وجه في الدليل وسبقت إليه. مفهوم الكلام؟ زي صلاة التسبيح. والعلامة الألباني شوي خبرك ما حس الحديث، وقبله الحافظ ابن حجر الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ضاعف الحديث وقال ببدعية صلاة التسبيح. خلاص يبقى المسألة ما نخبطش فيها زيادة عن اللازم. يبقى قضية تحسين وتضعيف الأحاديث لازم نلتزم فيها بالأدب. أنت لك شيخ تحبه ونحن نحبه أيضا أكثر منك، ولكن كن بقى تعمم قوله على كل أقوال أهل العلم. لا، حبك للشيخ، حبك للشيخ إياك أن يصل بك إلى مرحلة أنك لا ترى عيوبه. لو وصلت لدية يبقى كده أول مصبر في نعشك، إن أنت تحب واحد وتشعر. والله يا أخوانا كده أقول لكم عن نفسنا، في 88 و 89 و 90 كنت ملازم لشيخ من الشيوخ الكبار 3 سنين ولن أفصى عن اسمه، وكنت أحبه والله أكثر من نفسي. فبعد فترة من الفترات بلغني عنه أنه حدث عنده شيء من الانحراف الشديد في مسائل الاعتقاد، فقلت يستحيل، كل اللي يقول لي عليه ببهن عليه يقلي، قوله مش ممكن، عمر الشيخ ما يعمل كده. وبعدين قلت في نفس الوقت ايه اللي جرى؟ تم تنظر له بقى بشيء من الانصاف وعدم الحيدة. وفعلا يا اخواننا بدأت اتريث وبدأت أركب بقى، هو الحب في قلبي بس عام عني مش شايف له ولا غلط. فبدأت فعلا أتأمل وأسمع كلامه بشيء من الدقة وبشيء من عدم الحيدة، عرفت أنه قدر ربنا عز وجل واجتهد في بعض المسائل وزل. خلاص أركن زلته وحبه في قلبي ما زال كما. أما بقى أغمض وأي واحد يكلف حقه أكله مفعش عاوزك تعرفني كويس أوي، لأن كثير من الأتباع بيحب واحد رأى فيه ما يحبه أو ما يحببه إليه من تقواه وورعيه وحسن دله وحسن سمته وإتقانه للعلوم الشرعية. لا، ما أنت مسكين زي حالاتي ما شفتش حال. انت كبيرك 5 6 اللي شفتهم، تم في عشرات بل مئات شفتهمش. يبقى لا يحملنك حبك لأحد أن تهدم كلام غيره، هذا ليس من الإنصاف في شيء. أرجو أخواننا الكلام ده يكون يعني يأخذ مأخذ الجد، علشان بس اليومين اللي عايشينهم يعيشهم صح وما نخبطش بعضنا، واخد بالك؟ وخليك كده دقيق في كلامك، دقيق في نقلك، عندك أفق واسع طالما أنك أتيت بقول سبقت إليه. وسبقت ممن؟ تسبقني في القول أحمد بن حنبل وعنده وجه في الدليل، لكن لو سبقني بالقول فلان العلاني وقوله عاري عن الدليل خلاص. فمسألة تحسين الأحاديث وتضعيفها عاوزة إعادة نظر، ليست من الشيوخ، لا، منا نحن نحتاج إلى عادة نظر شوي. وطبعا مش هخش في تفاصيل بقى، يعني يحضرني في ذهني دلوقتي محمد بن حميد الرازي شيخ الإمام الطبري، وثقه أحمد بن معين وأحمد بن حنبل وأحسن الثناء عليه. أحسن الثناء، تخيل بقى لما أحمد بن معين يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يثنوا على واحد، ويحيى بن معين بالذات ده ما كانش يثني، كأنه بيثني بقطع من جلده، يعني بقطع من جلده أهون عليه، يطلع الكلمة شوف يعني مربوط. فيحيى بن معين واحد محمد أحسن الثناء على محمد بن حميد الرازي اللي هو شيخ الطب. فجه أبو حاتم الإسرائيلي، وأبو حاتم الإسرائيلي مرضيش يروي عن محمد بن حميد. فواحد اسمه أبو عبد الله أبو أحمد الحاكم بيسأل شيخ من شيخه بيقول له لما لم يروي الأستاذ اللي هو أبو حاتم الصفريني عن محمد بن حميد، مع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قد أحسن الثناء عليه، ما بيقولوش عنه ليه. قال إنه لم إنهما هو مين؟ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لم يعرف عنه ما عرفنا. احنا محمد بن حنبل ده بلديتنا من أهل الري، واحد بن حنبل واحد بن معين كانوا في بغداد، احنا بقى بلديتنا عارفينه كويس، كان كذاب فعلوها بنروي عنه. طيب يبقى لما يجي واحد بقى يقول لك محمد بن حميد أثنى عليه أحمد بن حنبل واحد بن معين، وانت بضعتك مزجاه لم تقف على كلام بقية أهل الجرح والتعديل فيه، لم يوصفوا بعض ونخبط بعض زي العين، ما ينفعش. بقول لك المسألة عاوزة إعادة نظر، واضح يا أخوانا؟ وأرجو ألا يحملنك حبك لأي شيخ على أن تقدع في علم الآخرين أو تقلل من شأنه أو تعلو بعلم شيخك عليه، ده مبدأ مرفوض، مبدأ مرفوض في الشريعة. يبقى تدري يا عمرو ما الجماعة؟ قال الجماعة ما وفق الحق وإن كنت إيه وحدك. لذلك لما سألوا إسحاق بن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي، قيل له وهو شيخ من شيوخ البخاري، قيل له ما تقول أو من هو السواد الأعظم الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعني أن احنا نلتزم إذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم؟ فقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم لوحده من علماء القرن الثالث للهجرة. محمد قال لك هو ده السواد الأعظم، يا عم ده واحد غير واحد، قال لك هو ده السواد الأعظم، هو ده عشان ما أصل في المحدث، هو ده السواد الأعظم. يبقى هو الحق ما وفق الحق وإن كنت وحدك. ولما قيل لعبد الله بن المبارك من هم الجماعة الذي أمرت الشريعة باللجوء والانضمام إليهم، قال له أبو بكر وعمر جماعة. قال له السائل مات أبو بكر وعمر؟ عاوزين واحد كده نشوف نعرفه. قال فلان وفلان. قال له برضو مات فلان وفلان. قال أبو حمزة السكري جماعة، أبو حمزة السكري جماعة. يبقى قضية الكثرة ولا لازم عنها، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يبقى لما أنا أعرف المعلومات دي، خدوا بالكم معايا هو بقى، أعرف المعلومات دي بتاعت الجماعة دي، ولقي نفسي في الطريق لوحدي منهزش ولا اتغير ولا أتأثر ولا أفكر في الرجوع، ليه؟ لأن الحق ده أنت لوحدك، ما هي دي الحق، هي دي الجماعة. وهذا المقصود ان الامام ابن القيم عليه رحمه الله لما جه يتكلم عن السبب في ان يسقط الرجل في الطريق ويتقهقر، جاب الجماعه عشان الجزئيه دي، يبقى انا ماشي لوحدي، انت ماشي على الحق. اه مش بالك يا عم، ده مراتي والعيال وابويا وامي كل الناس عكس ومبهدلين اخر بهدله، مش بالك، مش بالك خالص، هو ده انت على الحق، بس بشرط تكون فعلا على الحق، مش صاحب هوى ولا مقلد تقليد أعمى، ولا تأخذ بالآراء الشاذة ولا بالآراء الغريبة، تكون فعلا على الحق. وطول ما كان لك سلف، ما كان لك سلف من الأكابر ومن الراسخين في العلم على مدار العصور والأزمان، ثق تماما أنك على خير. لأن الإشكال بيجي فين يا أخوانا؟ ممكن يكون هو مفكر على الحق وهو على غلط، ودي تحتاج إلى فقه دقيق، وفي مسائل أغمض فيها. أنا والود هو اختلفنا في 20 مسألة، هو راح يمين وأنا رحت شمال، ودماغنا احنا الاثنين زي الحديد خلاص، أما ما صفوش بالباطل وأتعدى لعل أنا اللي على الباطل. يبقى المسألة عاوزة إيه؟ شيء من التؤدة وشيء من الإنصاف وعدم الحيدة. الله يا إخوانا لو تمعنا لهذه الأمور هتفرق معنا كتير، ولكن ساعات بيبقى شيء من الهوى وشيء من حب النفس وحب الذات وحب الشيوخ بيودي بيبقى له عواقب غير حميدة، فعاوز ننتبه لهذا. خلاص عرفت الجماعة؟ طيب. بعد ذلك ذكر الإمام علامات صحة القلب. القلب الصحيح، يبقى انت لوحدك ما تنهزش، اوعى تنهز، هتنهز يبقى كده خلاص سواد عليك، اثبت على الحق. علامات صحة القلب، قلب صحيح. احنا قلنا على علامات القلب المريض، قلب صحيح. القلب الصحيح ذكر الامام فيه علامات كثيرة جدا، فمن جملة ما قال: ومن علامات القلب الصحيح أن هذا القلب يؤثر ألم الدواء على بقاء المرض، عكس القلب المريض. ألم الدواء، ما فيش في الدنيا خالص دواء بدون ألم، ده لما يكون مر شوية بيغلفه لك في كبسولة. لو انت فتحت كبسولة وشفت المسحوق اللي فيها ممكن لا تستطيع أن تستنشقه ولا تستطيع أن تقرب منه، بس هو من شدة نفعه قال لك وحطه له في كبسولة عشان ما يدرش عن حاجة. يبقى إن هذا القلب يؤثر ألم الدواء على بقاء المرض، يقول لك أتحمل شوية. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى القلب الصحيح يؤثر ألم الدواء على بقاء المرض. وطبعا معنى كلمة ألم الدواء اللي هو بعض ما يشعر به الإنسان من عدم إقبال النفس على الدواء، ودواء أمراض القلب قلنا قبل كده في القرآن والسنة، سواء مرض شهوة أو مرض إيه شهوة. يبقى ساعة نقول مثلا إن قيام الليل مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات ومفرضا للداء من الجسد وداء بالصالحين ورفع الدرجات، وانت بتقوم بيبقى فيه شيء من الألم لا شك في ذلك، وانت جاي الدرس سواء لي أو لغيري في شيء من الألم لا شك في ذلك. يبدأ واحد يبص، طبعا أنا جاي وكو برد وما عندش اللحذاء واحد ضاع مني في الشتاء، في ألم. الألم ده هو تبقى تبصله بالنظرة والمرض اللي عندك، وتبدأ ترجح بقى، ترجح ويتحمل ألم المرض، ألم الدواء على بقاء المرض. أيضا مما ذكره الإمام من علامات القلب الصحيح أو علامات صحة القلب، قال أن صاحب هذا القلب يظن بوقته أكثر ما يظن بدرهمه. والعلامات كثيرة جدا ارجع لها إن شاء الله تلاقيها، ولكن أنا أركز عليه أول. يظن بوقته أكثر ما يظن بدرهمه. عاوزك أخي الفاضل، أصل وقتك وعمرك كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم ما أنت إلا أيام، فإذا انقضى يوم انقضى بعضك. أنا وأنت أيام، يعني على بعضنا كده من نيجي نكيلها ونحسبها كويس أيام، لما يروح يوم بيروح جزء منك، يعني راح مثلا 10 سنين كده اعتبر مثلا راح لحد كرشك وكده راح خلص، وهكذا. يبقى انت ايام، يبقى ضن بوقتك، ضن يعني بخل بوقتك اكثر ما تضن بدرهمك. يا لو واحد قال لك والله عاوز اقعد معك شويه، طب ليه؟ او نتكلم شويه، طب في يعني حاجه، والله انت راجل صالح وعاوز اتكلم معك شويه. طيب قول له لا، شوف عاوز مني فلوس قد ايه وسيبني. فاذا جاءك رجل لدرهم ودينار او وقتك قل له لا، خذ الفلوس ابيع لك عين من ايه الا وقتي، لان بالوقت يجلب المال. صح، وتعرف الزيزات عرفش الفلوس ده انا بشتغل، معنى بشتغل ببذل جهد ووقت، فلما اشتغلت شغل مع الوقت هو جاب لي فلوس، فلما اجي اضيع الوقت ده ضيعت الفلوس وغير الفلوس. ودي عاوزكم تلاحظوها قوي في الوقت ده وغير في كل حياتك، وقتك اهم من درهمك، فان فرطت في وقتك لا يرجى من ورائك خير، الوقت بالذات. وعلشان كده انا عاوزك لما تشتكي من ضيق الوقت ارجع كده وعيد ترتيب الاوراق، وامسك لك يوم من الايام، يوم من الايام انت عملت ايه في اليوم ده؟ صليت الفجر، طب كويس زي الفل، وبعدين خرجت مع بعض اخوه وقفنا قدام الجامع لحد شروق الشمس، اتكلموا في ايه؟ والله شيخ شتم شيخ وشيخ مسك في شيخ، بنتكلم في الموضوع. طب ماشي. وبعدين روحت البيت لقيت العيال لسه ما جهزوش الفطار، قعدت شويه كده لحد ما جهزوا الفطار، خدت لنا ساعه كمان، وبعدين رحت على الشغل، مضيت وخرجت، رحت فين؟ ولكن وقعت اصدم في مشوار كده، تشعر ان الوقت كله ما عملش انت في حاجه، وقت ضاع كان يمكن ان يستقطب ويسترفع في شيء اخر. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في مسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك. ما ينفعك، انت جاي لي عاوزني في ايه؟ يعني ما الذي حملك على المجيء الي؟ جاي ازورك في الله. طب ما احنا عامل لسه مصلين الظهر وخارجين سوا، يعني هي جت على كوبايه شاي هتشربها هنا؟ لا، خدها 10 جنيه هات لك كرسي وقال كل شيء وبتعلم. أقول الكلام ده ليه؟ لأن مضيعة الوقت في الزيارات بقت أصبحت معلم عند أهل السنة في الوقت الحاضر. ينفعش، فيش وقت للكلام ده. لذلك لما واحد مرة راح لداود الأنطاكي، وداود الأنطاكي ده حاجة كبيرة أوي، واحد راح يزوره، داود الأنطاكي ده بالمناسبة لما عيه والخبر انتشر داود عي مرض الموت، امتنع أهل بلده عن النوم 3 ليال خشية أن يموت ويدفن ولا يشاركون في جنازته. داود الأنطاكي لدرجة يقول ابن كثير، يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: فلما مات وضعوه على السرير خشب النعش، يعني تكسرت الخشبة 3 مرات من جذب الناس له، كان عاوز يحمل في الشيخ، تكسر يجيبه خشبة ثانية، تكسر يجيبه خشبة ثانية. واحد راح يزور، دخل عليه: يا حاج داود، نعم أنا فلان الفلان، أهلا وسهلا، تفضل عاوز أزورك شوي. قعد معاه، حاول تظن قلبه، قال له: أما أنت فقد ثبت أجرك، خلاص. أما أنا، ثم بدأ يوبخ نفسه ويقول: يا داود، أأنت من العباد حتى تزار؟ والله لست من العباد. أأنت من العلماء حتى تزار؟ لست من العلماء. وأخذ يوبخ في نفسه ويبكي، الرجل سابه ومشي. وقتك يا أخوانا، ما احناش فاضيين، ورانا شغل كتير، ورانا مسؤولية عظيمة تجاه الشريعة، وكلما استحضر الإنسان ما يحدث للدين الله مش هينام. لذلك لما قيل لمحمد بن الحسن الشيباني وهو من تلاميذ أبي حنيفة: ألا تنام؟ قال له: نام إزاي وقد عولت العيون علينا، إن عنا لهم شيء يرفعوه إلينا فنظهره لهم، فإذا نمت ففيه تضييع للإسلام. لكن نام إزاي؟ ده الناس بحالها في البلد ده متعلقة في رقبتي، يحصل قضية مواريث لازم يقول، قضية طلاق لازم يقول، قضية خلع لازم يقول، لما يقول بقى أقول له: استنى مرجع للكتب، واتصدر حجرة قدامهم، لا ماليش ناي. من تحمل المسؤولية. واضح يا إخواننا؟ أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. عاوز تركيز في السماع وتراجع عشان تستفيد وتطبق إن استطعت إلى ذلك سبيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين. طيب، يقول: سمعت قبل ذلك أن الرجل إذا طلق زوجه 3 في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة، فما المراد بعبارة مجلس واحد؟ هل معناه يكون في مكان؟ بص يا أخي الفاضل، يعني مثلا ايه، هم حصل اشكال بينهم وبين بعضهم وهم في البيت، البيت واسع، فقال لها روح انت طالب، برضو مش عاوز تسكت وتبطل كلام، خرجت بره دخلت في الاوضه الثانيه قال لها اسمعي انت طالب، لفت البيت كله وهو وراها كل حته يقول لها انت طالب، خرجت في الشارع برضو انت طالب. هذا كله في مجلس واحد، طالما الحديث ايه متصل بعضهم ببعض. وطبعا هذا كما تعلمون يحسب ايه طلقه واحده، وهذا الراجح من اقوال اهل العلم اللي هو يقولها انت طالق انت طالق انت طالق، او انت طالق وبعد شويه طالق في نفس الخناقه يعني. ده العلم الاربعه قالوا يحسب ثلاث ويعوض ربنا عليه، يروح بقى ايه يصرف نفسه. ولكن اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجمهور اهل العلم في الوقت الحاضر قالوا انها تحسب ايه طلقه واحده. اما ان قال انت طالق بالثلاثه فهذه بالاتفاق تحسب ايه واحده، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. رجل سرق، سرق او سرق له ملابس من الجيش واراد ان يتوب من ذلك وطأنها الخدمه فما عليه، اللي خدوا يرجعه بس. طب يا عم ده هو قدم يتصرف، بلاش يتصرف، يشوف عربية جيش مثلا عايز يفرد الكاوتش يجيبها لها يعبها بنزين يعملها، يتصرف، لازم يرجع ما أخذه. أما يتصدق لا، ده لو الجيش مات يبقى تصدق يتصدق أو نقض الديون عنه، لازم ترجع كلها. ودايما يقولنا نقول ايه، لان الامر ده بيجي كتير يقول لك والله انا خدت مال وعاوز اتوب بس لو رجعته هتفضح واتجرس، ما يلزمناش، لا بد ان ترد، لان الحقوق دي اللي هي الذنوب في حق العبد لا تبرا ذمه العبد الا اذا يعني رد الحقوق الى اصحابه. نرجو تأصيل مسألة الحاكمية والتكفير وما يجب علينا في هذه الآونة، فإن من الشباب من يتحمس ويتصرع بالتكفير خاصة في هذه الآونة، أقصد بتكفير تكفير الحكام الذين هم ولاة البلاد، وما الذي يجب أن نعتقده في هذا. إحنا مرة أخونا أبو حازم الله يبارك في سعيه وإدارة المسجد هنا ربنا يبارك لهم عملوا دورة ودرست فيها فكرة التكفير بتاع العلامة الشيخ الألباني وتقريض الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. ولكن على كل يا أخي الفاضل أقول لك على حكاية حصلت على عهد الخليفة المأمون. الخليفة المأمون في يوم كده جات له إخبارية إن الناس عملوا مظاهرة ويعملوا انقلاب عليهم، فعلى طول خمس دقايق لمهم كلهم زي واحد بيلم الفراخ وحطوهم في القفص وجاب واحد منهم. قال له تعال، قال له نعم، قال ما الذي أخرجك علينا، ما الذي أخرجك علينا، وده نقاش هو بتكلم معك. فقال أيها الرجل، ما قالوش أيها الأمير، أيها الرجل آية في كتاب الله أخرجنا عليك، أنا عندي دليل شرعي في الكتاب. قال له ما إيه، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وانت رجل عمل كذا حكمت فيه بغير شرع الله يبقى أنت كافر. إيه ده عاوز كلام؟ ومن لم يحكم بما أنزل فأولئكم الكافرون، مثلث متساوي السقيط، لازم زوايا القاعدة متساوية، لازم، لو مش متساوي يبقى المثلث مش مظبوط. فقوم بقى الخليفة المأمون سأله سؤال غريب جدا في منتهى الغرام، خلى رجل الكلبش، قال له وما علمك أنها آية في القرآن؟ الرجل اتسبح من السؤال. فايه اللي حضر الرجل كمسلم كمان يقول له مثلا مصحف بس اتلخبط، قال له الاجماع على انها ايه في القران، قال اراضيت باجماعهم، قال له ايه، فقال فكما رضيت باجماعهم في التنزيل فرض باجماعهم في التاويل كفر دون كفر. قال حقا، السلام عليك ايها الامير. قال له والله روح، هل القرار بتاعك وروح يلا على البيت. واخدين بالكم يا اخوانا، لازم نتعقل الامور ونفهم، وعمر الحماس ما جاب من وراء حاجه صح، والواقع خلوا شاهد ان انا بجيب حاجه من عندنا، انا عاوزك كده بانصاف. اصل ساعات الاشكال ان الواحد بيحب فلان، بيحب فلان لو لعب كره برضه بيحبه. طب يا ابني غلط، يقول لك اصل انا بحبه، طب ده ما ينفعش. يبقى احنا بقول لك استعرض التاريخ كله من ايام ما سقطت الخلافه الاسلاميه في عهد السلطان عبد الحميد سنه 24 لحد النهارده وشوف ايه اللي حصل. بس مش احنا بنقول مصادر العلوم عندنا اي علوم في الدنيا يتعلمها الادمي لها مصدرين: نقل مصدق او استدلال محقق. نقل مصدق اللي هو الوحي، استدلال محقق عملنا تجربه امنع وعملنا انقلاب ومسكنا البلد وزبطنا الامور. واحد تاني صحي بدري مسكها قبلنا، واحد اللي بعده ما نامش طول الليل مسكها قبلنا، كده مش هنخلص. وده بالكم فلازم بقول لك نتعقل الامور. ودايما يا اخواننا كلما كانت المساله شديده وامر خطير نرفعها للجماعه الكبار، لان في مسائل معينه انا وانت ما نجرؤش ننقش فيها، ما ينفعش خالص. دي مسائل بقول لك لو عرضت على الليث ابن سعد بيقول لك لا استنى شيعوا الملك وشيعوا الرجال عشان نقعد نشوف نعمل فيها ايه. فلازم نرفع الامر لله. ويخطئ كثيرا من يسقط كلام ابن تيميه في جنكيز غير والتتار وغيره على الديار في هذا الوقت، خطأ فادح. وبالمناسبة عاوز أعرفكم على حاجة، عفوا يعني في اللفظ قرأتها شيخ الإسلام، وهي: ما المعني بالحاكم المستبدل أو المبدل؟ مهمة أوي. يعني كان في كتاب اسمه أصناف الحكام وأحكامه بتاع الدكتور عمر عبد الرحمن، الكلام ده كان في سنة 80 و79، كانت هيصة أصناف الحكام وأحكامه. فالشيخ غفر الله لنا وله قال لك الحاكم المستبدل من هو؟ والكلام هنا بنتكلم في حاجة أدق من حد السيف، أدق من الشعر. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: والحاكم المستبدل هو من غير الأحكام الشرعية وأتى بغيرها وقال هذه أحكام الشرع. أما إذا غير وبدل وقال لك لا هذا أحكام في صورص ليس بمستبدل أنا، فلينتبه إلى ذلك. أرجو يا أخوانا، وقبل ما تخش في دراسة موضوع التكفير لازم تعرف أصول الإيمان الأول، أصول الإيمان وعمل القلب في الإيمان وعمل الجوارح وعمل اللسان، لأن هي دي الأصول. يعني ابن القيم بيقول: ومدار الإيمان على 15 قاعدة، وترجع إلى 3 أصول: قلب ولسان والجوارح. دي اسمها أصول الإيمان. قبل ما تخش بقى في مسألة التكفير وغيره شوف أصول الإيمان الأول، ادرسها صح، ولما تدرسها صح هيستبين لك الأمر. فأرجو من إخواننا التريث وعدم التعدل والاهتمام بما يعود علينا بنفسه. يقول: كثيرا ما أمرت زوجتي بعدم الخروج من المنزل، ولكن كثيرا ما أرجع إلى البيت فلم أجدها في المنزل، فما العمل؟ أفأطلقها؟ عشان خرجت صلاها يا رجل طيب؟ ما ينفعش الكلام ده. الأمور يعني إيه؟ ما تدخلش بالشكل ده خلاص، واخد بالك؟ يعني لابد يكون عندك شيء من الفطنة والذكاء. وشوف هي خارجة تعمل إيه؟ ولاجة خارجة تفل في الشارع لقي بريك وقفة، خارجة تقضي بعض شؤونك، تذهب إلى بيت أبيها إلى كذا. يا أخوانا خيركم خيركم لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول: ما حكم تقبيل الزوجة بعد الوضوء أو تقبيل يديه؟ حكمت يعني حبكت، ما تطول بالك خلاص شوية، ما عندك الليل طويل الله يهدينا وإياك. واخد بالك. هنا طبعا أخونا بيتكلم ويقول: وجدنا بعض الناس يقولون في كتابه عن الختان: إذا التقى الختانان في هذا الحديث ليس فيه دلالة على وجوب الختان، أو حتى مشروعيته، لأن العرب غالبا وأتى بكلام يعني. بص يا أخي الفاضل، قضية الختان موضوع خلصان الكلام فيه، ولكن هو أثير لي عشان يعقل مسيرة العمل الدعم بس. شوف بقى يعني لما أثير، شوف كم واحد من الدعاء اتحرق دمهم وجالهم السكر والضغط وقعدوا يتكلموا ويزعقوا، وده المقصود. ما تستبعدش واحد طقف نفوق يطلع لنا يقول لك ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر، نروح بقى نزعق تاني ونطلع بقى نزعق ويبقى واحد هيقول عليه هد المنبر. هنا ما ينفعش بعد يومين ثلاثه اقول لك لا، ده شيخ الاسلام ابن تيميه قال بفناء النار. اصل معنى فناء النار دي تبقى اي واحد كفر هيزقطط، يقول لك اتحمل شويه يا اخي، اتحمل شويه، مليون سنه المهم لها نهايه. ده كلها يا اخواننا يعني ايه زوابع المقصود منها عرقلة العمل. وانا بقولها لكم، اي قضية تكلم فيها المتقدمون واتفقوا فيها على قول واحد او قولين، لا يحل لاحد او لا يحل لاحد من المتأخرين ان يستحدث قولا ثالث. كلام واضح وضوح الشمس، واخد بالك؟ لكن بقول لك يعني كلها ايه زوابع لاقين العمل. العيال ماشيين كل شهرين ثلاثه يتخلصوا كتاب، في كل بقى قال لك لا وقف العيال دي، وقف العيال دي طلع لهم اي حاجه، وباسم الدين لو رحنا قفلنا المسجد ولا قلنا للواد ابن الموافق وقف الدروس ولا اي حاجه، ادي دروس زي ما انت عاوز، ولكن عرقل لك العمل. عطلك هذا تمشي، عطلك ازاي؟ مش اقول لك انت عطل، لا انت تتكلم كلام صح، بس خد بالك ويقوم مطلع لك حاجه تخليك ايه، تخلي كلنا الضغط يعلى والسكر يجي. عاوزين ننتبه ده كويس. في اخر فضل موضوع الختام لاهل العلم فيه قولين معتبرين، الوجوب وهو الراجح وعليه العمل رجلا كان او امراه، الاستحباب وهو قول مخدوش عار عن الدليل. انتهى المساله خلاص، ما عندكمش يقول كلام فيه، دي كلها اشياء مقصوده. فارجو من اخواننا يعني ان هم ينتبهوا، ودي ما تشغلكش، لان والله يا اخوانا انا بعتبر الكلام في الثوابت ديت، واخبر ان انا اتكلم في الثوابت ديت واقعد اتكلم واقول وذل واصل، انا بعتبره بصراحه يعني ايه، ما اقدرش اقول مضيع للوقت، ولكن في هناك اشياء اهم من ذلك، فديت مقصوده ومش عاوزها تخيل علينا. يقول ما حكم ما يفعلونه عند القبور من وضع الصدار وغيره من النباتات ووضع الطعام على القبور استدلالا بما فعله الرسول في الحديث عندما حديث ابن عباس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اتى بعسيب مشقه نصفين. بص يا اخي فاضل، مساله وضع النبات عند القبور استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بعسيب مشقه نصفين ووضعه عند كل قبر وقال لعلهما يخفف عنهما ما لم ييبس. خلاصة الكلام في الموضوع، الشيخ الألباني عليه رحمة الله جمع روايات الحديث، وأنا ما ينفعش أخذ رواية واحدة، ودي انتبهوا لها كويس قوي، لازم ألم رواية الحديث. ليه؟ لأن ساعات في معظم الأحيان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، من اللي قاعد قدامه؟ أبو هريرة وعمر بن العاص وعبد الله بن عمر وخالد بن الوليد وأبو بكر وكله كله واحد كل واحد يبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم. يبقى أبو هريرة رضي عنه حفظ شوية، وهو بيحفظ مثلا حب يتحرك حركة ولا كذا سقط منه كلمة، لحقها مين؟ عبد الله بن عمر بن العاص، عدت منهم كلمتين، كان قاعد ورا ابن مسعود لحقهم. عشان كده لو أنت تقرأ حديث جابر بن عبد الله في حدث النبي صلى الله عليه وسلم تشوف العجب. حديث في صحيح مسلم وله روايات تانية في السنن وفي المعاجم وفي المصنفات، تلاقي زيادات عجيبة جماعة الشيخ الألباني. فالزيادات ديت لازم نتتبع طرق الحديث ونأتي بكل الزيادات، واخد بالك؟ فالإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله جه في حديث ابن عباس اللي هو حديث اللي هو الرجل اللي هو الرجل عذبان في قبرهما، فأتى بزيادة طيبة مباركة وهي لعلهما بشفاعتي يخفف عنهما ما لم ييبس. بس وقف عندك ولا كلمة ايه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخلصت خلاص وانتهى الموضوع على ذلك. ننكش فيه تاني. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعتي هذا دليل قوي على أنه صية. يعضد هذا الدليل فعل الصحابة وكانوا أحرص الناس على الخير. وطبعا دلوقتي لما فتحنا الباب طبعا هو خربان بيتعلق بأي أشياء، يروح بقى إيه يحط له ورد ويحط له صبار ويزرع نخلة، طب ما فيش حاجة ودول ورد صناعي كل ورد واخد بالك انت زي. ما ينفعش كلام ده، هذا كله بعيد عن هدي السلف وليس فيه خير. ولله ضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وضعت جنازة فبيحفروا القبر بقى، فقام الجماعة حبوا يضللوا على الجنازة، اللي يجيب شوية نخل واللي يجيب يرفع ينزع رداءه عشان يضللوا على النعش وبشغف بقى وباهتمام. فقال ابن عمر اصعوا هذا إنما يظله عمله، تكلم فيه إنما يظله عمله. فلابد أن نراعي مثل هذه الأمور، وعلينا بما كان عليه الأوائل تمسك به نسعد في دنيانا وفي أخرانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.